وانصارك صاحة وهله قلوب وركضت بالحومة من راحت تستقبل قلوب وركضت بالحومة من راحت تستقبل دم لو منحر انت بكيف دم لو منحر انت بكيف شنه اللي انت تفضله شنه اللي انت تفضله أول ناس حنا أسسنا موكب خدمة بكربلة موكب حبيبي ابن مظاهر حاتمي تحزم لي حسين العزيز الحي رشيق سدينا على الموت لدنيا يمنا ارتاح وما عبر سدينا على الموت الدنيا ويمنا ارتاح وما عبر واحدنا معذب بطفوفك بس معذب بالنهر بس معذب بالنهر واحدنا بالدم كتاب اليوم اليوم يلا شباب نصبحنا لك هلا هلا عشان يا بن فاطمه وقبول لا لا لا لا لا هي نصبحنا لك اول موكب عشان يا بن فاطمه شن المايو احنا الوسعه وزعنا لاجلك دمه خادم الحسين حسين طالب السماوي لابس ما لابس بس كاش ويسولف وحده بهمش قال الموت هواية تأخر أنا مناطر من نمت حر وكان الطفي يشوي حر وكان يطفي يشوي وعاب الصدر بلا لبس ينسى اسم الشاف ابن الزهرة تعاد وينسى الشمس اي يا ابو الموكب تعرفه وتوضح علومه ابو الموكب تعرفه وتوضح علومه مو من اللي باسم شاك يتلومه مو من اللي باسم شاك يتلومه ظل يصرخ جنن حسين وما خلى براسي علم ظل يصرخ جنن حسين ما خلى براسي علم هو الشافه يذب ضلوعه مو بس يذب هو الشافه يذب ضلوعه مو بس يذب من تحكي يوم الرقب Yeah. طبت للحومة صاحت على الموت بعتب شو جنك رايد تعبرنا هسه تسولف للسبب تفضل كل شي محضرته ورقبة ذبح لك رقاب تفضل كل شي محضرته ورقبة ذبح لك رقاب هذا حسين وليد الزهرة جشن هو وليد موهب رايك يل هذا وتصيح يعذرن ومقصرة ترى مقصر وهب وين طاك بس عمره ترى مقصر وهب وين طاك بس عمره هو الخادم لما ينوي يخدم هيهات ويرد لو ما عنده يوزع حاجه لحسين يوزع الولد هو الخادم لما ينوي يخدم هيهات ويرن لو ما عنده يوزع حاجة لحسين يوزع الولن شوف واسمع ايش تقول موهب اليوم نسوي نصوينا لك نصوينا موكب جون الما يتوصف موكب ويوزع عشق موكب ويوزع عشق هو البذر صاير خادم شي سووا بوقت الصدق هو البذر صاير خادم شي سووا بوقت الصدق موكب جون الما يتوصف موكب ويوزع عشق هو البذر صاير خادم شي سوى بوقت الصدق خادم بس يخدم بالسكتة خادم بس يخدم بالسكتة ما فاتح يوم الحلق خادم بس يخدم بالسكتة ما فاتح يوم الحلق هو اصلا قدام حسين يخجل له قلبه يدق يخجل له قلبه يدق كم ابيض كم ابيض فلد خلت وقبل حظ كم ابيض فلد خلت وقبل حظ بس جونك يا ابو اليمه بقى الابيض اي بس جونك يا ابو اليمه هو الرادي اسس موكب ياخذ من جون العلم هو الرادي اسس موكب ياخذ من جون العلم الخادم دوم يظل خادم بالك يومك تنخدم الخادم يبقى يظل خادم بالك يومه تنخدم شوف تعبنا اليوم التعب اليوم نسوي نصبنا لك هلا شنو الماي واحنا نوزع وزعنا لاجلك دمه شو كل واحد موكب نصب شو اليوم نسوي سبعينك مو قوة، طاحوا سبعينك مو قوة، دمهم سالع على الثرى، تراب الطفهم زاير شفته، تراب الطفهم زاير شفته، كل من وزع من حره، كل من وزع من حره، اي فرسان وخدام وكل شي، فرسان وخدام وكل شي، نصبح يا ابن الطاهرة، خلصنا الدنيا بهالخدمة ونخدم يوم الآخرة، نخدم يوم الآخرة، اي موكبنا فلا يخلص أبد دوره، هل باكر أمك الزهرة تجي تزوره، هل موكبنا فلا يخلص أبد دوره، هل باكر أمك الزهرة تجي تزوره، باكر باكر هذا الموكب نفسه شوفه بجنة عدن، أول زاير يدخل إنه هي الزهرة مول، باكر هذا الموكب نفسه شوفه بجنة عدن، أول زاير يدخل إنه هي الزهرة مول، شوف بالمحشر موكب ذهب، شوف أخير مرة بس يا شباب نخبنا عليك هلأ.